الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: نعمل مجموعة لحفظ القرآن الكريم ونجعل لها معلمات يشرفنا على كل مجموعة في برامج التواصل، ونعطيها 100 ريال تسمى كفالة حلقة، بمعنى تشحن بقيمة 100 ريال لتشرف على هذه المجموعة، وتقوم هذه المعلمة باستخدام هذا الرقم أحيانا في شؤونها الخاصة، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المسلمين على شروطهم، وأن من اشترط على نفسه طائعا فإنه يؤاخذ بمقتضى شرطه، وقد أمرنا الله عز وجل بالوفاء بالشروط فيما بيننا إذا لم تكن خارجة عن دائرة الشرع أو مخالفة لشيء من الدين. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وبناء على ذلك فإن هؤلاء إنما أعطوك هذه البطاقة لتستفيدي منها فيما يخص دائرة العمل، أي في دائرة ما يتعلق بالتسميع والطالبات، فهذه بطاقة محددة المصاريف، وقد قبلت هذه البطاقة بناء على أنها بناء على توقيف استعمالها في هذه الدائرة المعينة، فلا يجوز لك ولا لغيرك من المعلمات بارك الله فيكن أن تستعملنها في غير ما أوذن لكن فيه، لأن هذا شيء مشروط بشرط معين، وأنتم قبلتم هذه البطاقات بناء على هذا الشرط، فهذا عقد تم بينكم وبين من يصرف هذه البطاقات منوطا بهذا الشرط، فلا يجوز لكن الإخلال بشيء من هذا الشرط. وهذا قريب من الأشياء التي تصرفها الدولة للمدارس من أقلام أو كهرباء أو غيرها مما يستعين به أهل الدائرة من مدير ومدرس وإداري للاستفادة منه في تسيير أمور هذه الدائرة، فلا يجوز للمدير ولا للمدرس ولا للإداري الذي يعمل في هذه الدائرة أن يوسع دائرة الانتفاع بهذه الأشياء المصروفة من قبل جهة عمله فيما لا يخص عمله، فلا يجوز لكن أن تستعملن هذه البطاقات خارج حدود ما ينفع الطالبات وأمور الحفظ والتحفيظ والتعليم والتسميع، والله أعلم.